واه واه واه واه واه واه واه واه واه التوفيق التوفيق اللي شو مفتاح تقدم بالخير هي عبد وناس الصبحة على الديسكوتيك وناس توغريت ماشي شلف موسى وناس العبادية قلبي قلبي قلبي تعمر نحكي سراري انا الكاس عايشي الكاوى صاحبي وما يغدر اتوفق ما يدير لي حتى قنباص روح اتوفق روح قلبي قلبي قلبي تعمر نحكي سراري انا يا صاحبي وما يغدر وما يدير لي حتى قنباص قلبي قلبي قلبي تعمر نحكي سراري انا الكاس يا صاحبي وما يغدر وما يدير لي حتى قنباص سربي لي هي سربي بهن كالمي هذا الراس الهم والزعاف خوتي والضر وزيد زيد هدرة الناس قلبي قلبي قلبي معمر نحكي سراري انا الكاس يا صاحبي وما يغدر قلبي معمر نحكي سراري انا الكاس يا صاحبي وما يغدر وما يدير لي حتى قنباص كوبي لي هيك كوبي لي زيدي لي زيدي ما يصنع ما يبني ساس قلبي قلبي قلبي تعمر نحكي سراري انا الكاس مفتاح يا صاحبي وما يغدر وما يدير لي حتى قنباص قلقنيش اللي عساسك قلبي قلبي قلبي تعمر.